بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في كتاب العلم من الجامع الصحيح، باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم، في حديث ما هو؟ نعم، طيب اقرأ من حيث ما وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعات، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. هذا باب تتمة، هذا الحديث تتمة للباب السابق في باب السمر في العلم، وهو يؤكد ما سبق تقريره من كراهية السمر والسهر في الليل في غير أمر نافع من علم أو خير أو إدارة شؤون أو تصحيح أمور. ويدخل في هذا مسامرة الرجل لأهله، لزوجه، يدخل في الحق ويدخل في المباح ويدخل في الأمر الذي يحقق مقاصد لا بأس بها. وأدخل البخاري هذا الحديث ليدل على هذه المسألة، فأورد حديث ابن عباس هذا، قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا الحكم هو ابن عتيبة، أحد الفقهاء الكبار من فقهاء الكوفة، واسمه الحكم بن عتيبة الكوفي، توفي 115، أخرج له 6 جميعا. قال: سمعت سعيد بن جبير التابع المشهور، ترجمنا له، عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث. ميمونة هي خالة ابن عباس، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث قرشية، أخت أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس، وبالتالي هي خالة عبد الله بن عباس، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. وذكر البخاري حديث ابن عباس مختصرا، وهو حديثه الطويل الذي روى لنا فيه ابن عباس كيفية صلاة وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، واختصر البخاري حتى موضع الشاهد، فإنه لما أدخل هذا الحديث في باب السمر في العلم، إذا قرأت ما تجد للسمر ذكر في هذا الحديث بهذا اللفظ، لكنه موجود لكن في طرق أخرى. وقررنا في دروس سابقة أن الإمام البخاري رحمه الله عنده طريقة يفضلها دائما، وهي أنه يكتفي بالتلميح دون التصريح، ويجتزئ بالإشارة دون العبارة، ليدفع الطالب على البحث والنظر والتأمل. فإنك عندما تقرأ باب السمر في العلم، السمر يعني الحديث في الليل، ثم تقرأ هذا الحديث ما تجد للسمر ذكر، أليس كذلك؟ هذا يدعوك كطالب علم، إلا أنك تفتش وتبحث عن الطرق الأخرى لهذا الحديث نفسه في البخاري نفسه في مواضع أخرى، ترجع لكتاب التهجد مثلا تجد الحديث بطوله وتفصيلاته، ومنها موضع الشاهد وهو قول ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يعني ميمونة زوجته في طول الوسادة وبت في عرضها، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة. هذا موضع الشاهد، تسامر النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته ميمونة ساعة من الليل يتحدث معها حتى يعني ناموا، ثم ذكر قيامه عليه الصلاة والسلام ووضوءه وصلاته في الليل، وقام ابن عباس فصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فموضع الشاهد قوله: تحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله ساعة، هذا هو السمر، ليس موجود في هذا الطريق الذي معنا، لكنه موجود في كتاب التهجد. ولماذا البخاري يصنع ذلك؟ لماذا ما أتى بالرواية فيها موضع الشاهد؟ يصنع ذلك لا غفلة عن الرواية اللي فيها موضع الشاهد، ولكن تدريبا لك، شحذا لهمتك، يلمح لك، يجعل لك الأمر كأنه لغزا، فيدعوك ذلك كطالب علم إلى البحث والتفتيش والنظر، ها؟ فتجد الرواية في موضع آخر فتجد موضع الشاهد، وهذا فيه من الفوائد التربوية والعلمية لطالب العلم ما فيه. والبخاري يصنع ذلك في الأسانيد كما يصنعه تماما في المتون، ولكن قد يفهم هذا بالعكس، يعني بعض الشراح يعترض على البخاري، مثل الكرماني مثلا، شمس الدين الكرماني شارح البخاري قارأ الحديث قال ليس في هذا الحديث تعلق بكتاب السمر، وكان الأوفق أن يخرج حديثا آخر مثل حديث كان نفسه يسهر مع أبي بكر أو كذا، أوفق. يظن هذا نوع من الغفلة أو نوع من أن البخاري أخرج حديثا لا علاقة له بالباب الذي ترجم له وهو السمر، وما علم أن هذا أمر يفعله البخاري قصدا، لأنه يجتزئ كما قلنا بالتلميح دون التصريح وبالإشارة دون العبارة تحريكا لك للبحث، فتبحث فتجد الرواية التي فيها موضع الشاهد فتزداد علما وبصرا ويعني فائدة، وهذا من مقاصده رحمة الله عليه، فهذا الصحيح. والحديث له تعلق بالتهجد وسيأتي في موضعه. اقرأ الباب الذي بعده. باب حفظ العلم. باب حفظ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله تعالى الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. باب حفظ العلم، أي يعني ضبطه وتحفظه. هذا الباب يجب أن نفهمه بباب تقدم، وهو باب الحرص على الحديث. إذا كنتم تذكرون قبل أسابيع مر معنا باب في كتاب باب الحرص على الحديث، وأورد فيه البخاري حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد هذا السؤال أول منك، يعني أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم ذكر له أن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا وقال صدقا من قلبه. وذكرنا في ذاك الباب ما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه، وأن أبا هريرة تميز على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والإكثار منه، حتى كان هو أكثرهم رواية له، فلا يفوق أبا هريرة أحد في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومسند أبي هريرة يلامس 6000 حديث وربما يزيد، هذه كثرة هائلة. لك هذا سبب اعتراض بعض أعداء السنة من الرافضة وغيرهم، قالوا كيف أبو هريرة أسلم متأخرا عام خيبر 7، فأدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات وبضعة أشهر، فكيف يكون هو أكثر الصحابة رواية من غيره ممن سبقه إسلاما؟ ورد أهل السنة على ذلك بردود عظيمة، وأراد البخاري بهذا الباب التأكيد على ذلك. أبو هريرة اجتمعت له أسباب ميزته وجعلته يتحفظ ويتثبت ويجمع ويروي ما لم يجمعه ويرويه غيره، أسباب مهمة. السبب الأول ما تقدم في باب الحرص على الحديث من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام عليه بأنه حريص، والحريص ربما يجمع في الوقت اليسير أكثر مما جمعه غيره في الوقت الطويل، لأنه يختصر أو يعوض المدة الزمنية التي فاتته في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص، بدليل قوله لقد علمت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسألني أحد أول منك، يعني أولى منك. ليه؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. هذه شهادة نبوية الرسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه أنه حريص، وحرصه دفعه للسؤال، ما ينتظر يسأل ربما وأسئلة عظيمة ومهمة تتعلق بأصول الدين كالشفاعة وغيرها، فيستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ربما يعني ما سمعها غيره مما سبقه إسلاما. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني ما ذكر هنا في دفاعه عن نفسه لما قال قائل أن أكثر أبو هريرة، ثم بيّن أن سبب إكثاره أنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، لم يشتغل عنه بزوجة ولا بولد ولا بمزرعة ولا بسوق ولا بتجارة ولا بأي شيء من هذه الأمور. والآخرون من المهاجر والأنصار منهم من له عمل في مزرعة، منهم من له عمل في السوق، منهم من له مصلحة، منهم من له زوج. أبو هريرة كان أعزبا حتى قيل أنه ما تزوج إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل جهده هو ملازمة النبي لشبع بطنه، فيحضر ما لا يحضر غيره، ويسمع ما لا يسمعه غيره، ويضبط ما لا يضبطه غيره، وصرف عنايته لهذا. فهذا أيضا عنصر يضاف إلى العنصر السابق في التدليل والاستشهاد لماذا أكثر أبو هريرة من الرواية دون غير ممن سبقه إسلاما وهجرة. والعنصر الثالث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا في هذا الباب، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فإنه قال، يقول أبو هريرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكر الحديث الآن إن شاء الله، فقام من يبسط رداءه فبسط أبو هريرة رداءه فغرف النبي بيده، ثم قال ضم إليك رداءك، فضم إليه رداءه، قال فما نسيت شيئا قط. خلاص أي شيء يسمعه لا ينساه قط. هذا أيضا عنصر ثالث. كل هذه الأشياء الثلاثة، الحرص والثناء النبوي والحضور والملازمة التامة والدعاء النبوي، عوضت بل وفوقت ما فات أبا هريرة من سنين سابقة لم يصحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنتج من ذلك أن هذا الرجل كان مشروعه الذي خدم به أمته ودينه ورسوله عليه الصلاة والسلام أنه حفظ للأمة جل السنة، 6000 حديث، هذه عماد السنن، عماد الشريعة على روايات أبي هريرة. وقلت لكم في دروس سابقة في الدفاع عن روايات أبي هريرة أن هذا الإكثار لم يحدث قط، وهذا قالها علماء قديمين، يعني قالها الشافعي وقالها ابن تيمية رحمة الله عليه وابن رجب، قالوا لا يعرف، وتحدوا أهل البدع كلهم أن حديثا صحيحا من رواية أبي هريرة ناقض أصلا شرعيا نصيا أو جمعيا أو كليا، ما حصل قط. هذا يدل فعلا على أنه يروي ما سمع ولا يفتعل شيئا من عندي، فإن الأمر المفتعل لابد يتناقض، أليس كذلك؟ يروي ما سمع وما سمعه وحي، والوحي لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كله ذكرناه، لكن حتى نربط الباب السابق باب الحرص بباب حفظ، باب حفظ العلم، يعني فضل الحفظ وأهميته، وأن عماد العلم الشرعي على الحفظ. هذه نقطة جد مهمة. العلم الشرعي عماده النصوص الشرعية، القرآن العظيم وفي أكثر من 6600 آية، والحديث النبوي، ويقول الحافظ الذهبي يقول ما صح عن رسول عليه الصلاة والسلام من حديث عليه عماد تفاريق الشريعة كلها في حدود 10,000 إلى 12,000 حديث. فلابد هذه تضبط، كيف تعرف دين الله إذا كنت تريد أن تكون عالما أو طالب علم أو جلها على الأقل؟ فإن نقص حفظك في النص يفقدك يعني معلومة شرعية مهمة، ويفقدك سندك في الفتوى، وسندك في الحكم، وسندك في القضاء، وسندك، لأن القاضي لا يقضي إلا بشرع، هذا الواجب، والحاكم لا يحكم إلا بشرع، هذا الفرض، والمفتي لا يفتي إلا بدليل، ما يفتي على كيف وهكذا. وأنت كمسلم لا تعمل أمرا من إلا وتعلم فيه حكم الله، أليس كذلك؟ حتى تعرف هل هو من الحلال أم من الحرام فتعمله، أم من الحرام فتجتنبه، هل هو واجب لا تعذر بتركه، أو مستحب لك مندوحة في عدم فعله. كيف تعرف هذا كله؟ هذا كله كيف تعرفه؟ لازم يكون عند عماد ذلك على النص الشرعي، والنص الشرعي لابد يحفظ، لأنه ما يحتمل إما أن يحفظ ويضبط، أو يعني يصبح مفقودا أو منسيا أو متفلتا، وبالتالي لا يمكن أن تقيم أي معلومة شرعية في الفتوى أو الحكم أو القضاء أو العمل كمسلم على غير ذلك. وطبعا بطبيعة الحال طالب العلم والعالم يحتاج أن يتحفظ من النصوص الشرعية أكثر من غيره، لأن على العالم والمفتي مدار الفتوى في الإسلام في معرفة الحلال والحرام وأحكام الشريعة، لأن ديننا كما قال العلماء دين الله، كما قال ابن مسعود دين الله إما آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع مستقر، وما سوى ذلك وسواس الشياطين، يا آية محكمة يا سنة رسول يا إجماع الصحابة، وما سوى ذلك أفكار ويقولها فلان وعلان لا يمكن أن تنزل منزلة الشرع المقدس المطهر، وما ساغ لفلان أن يجتهد بعقله هكذا ساغ لغيره أن يجتهد بعقله هكذا. فديننا لا مجال فيه للآراء العقلية المحضة ولا للاجتهادات، ولا كل من هوى شيئا فعله، يدخل في باب قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ديننا آية محكمة وسنة متبعة وإجماع مستقر. كيف تعرف هذا؟ عماده القراءة والبحث والنظر والحفظ، والحفظ الحفظ هو عماد الشريعة. فذاك الذي لا يحفظ ولا يتحفظ القرآن والسنن وفتاوى العلماء وهذا لا يصح في حقه أن يكون طالب علم أو عالما أو مفتيا أو كذا، لأنه ربما يفسد أكثر مما يصلح، ربما يفسد أكثر مما. فحفظ العلم مهم جدا، ثم يأتي بعد الحفظ الاستنباط والنظر على القواعد الشرعية والأصول المرعية التي درج عليها علماء الإسلام قديما، يأتي الاستنباط والفهم ويعني استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية كما هي وظيفة الفقيه والمفتي. إذن هذا الحفظ مهم للغاية، فلا تعد نفسك من طلبة العلم إذا لم يكن لك حفظا. القرآن لابد يحفظ كله، وأقل ما قيل لمن يعني يريد يعبد الله على بصيرة، هذا نص عليها ابن الوزير وصاحب الإحكام ابن حزم وغيره، أقل ما يمكن للمسلم حتى يكون مسلم يعني يصلي ويصوم ويحج يعني كمسلم كدين 500 آية من القرآن، اللي هي مجموعة الأحكام التي دار عليها في القرآن 500 آية تقريبا، هذا أقل ما يمكن. أما المفتي والفقيه فلا بد، أما الحديث فلا يكفي إلا جل الصحيح إذا ما استطعت عليه كله. بل كبار الأئمة، وهذا نريد نذكره للتذكرة لا يعني للتثبيط، كبار الأئمة لا يعذرون من سلك طريق العلم والفتوى حتى إلا بضبط الحديث من أوجه كثيرة، الحديث الواحد يجب أن يكون عندك محفوظاً مضبوطاً من أوجه متعددة باختلاف ألفاظه، لأن اللفظة قد تتغير وتختلف ويختلف عليها بناء الفتوى. حتى قيل الإمام أحمد: أيكفي المفتي أن يدرك أو يطلع أو يكون على اطلاع على نحو 100,000 من طرق الأحاديث؟ قال: لا، ما يكفي 100,000، ما تكفي. قيل: ف200,000؟ قال: ما تكفي. هذا الإمام أحمد يتكلم، هو حافظ 1,000 رواية طبعا، هو مليونير هذا. ما 100,000، 50,000، هذه ما هي رقم زهيد بالنسبة ليحفظ 1,000 رواية. قيل: ف300,000؟ قال: لعل. يعني الحديث الواحد يكون محفوظا عند العالم من طرق 10 طرق، 15 طرق، وهو حديث واحد باختلاف ألفاظه، ولأنه قد الطرق تقلب الحديث من ضعيف إلى صحيح، أو ربما العكس، أو تزيد رواية تزيد معنى في الحكم. هذا يحتاجها المفتي. إلى 300,000 حديث يا دوب، يعني عند الأئمة الكبار يعني يعتبر هذا يعني محسوبا في جملة العلماء. أما طالب علم أو مفتي ما 40 النووية ما يكاد يحفظها، هذا كيف يصير؟ هذا ما يصلح هذا. ثم قرأ الحديث الأول: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله هو الأويسي المدني، ترجمنا له، قال: حدثني مالك الإمام صاحب الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج، الأعرج هو عبد الله بن ذكوان المدني تابعي مشهور، ترجمنا له، عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. بلغ أبو هريرة شيئا من القالة التي قيلت فيه أنه أكثر ويروي أشياء ما علمها غيره، فبلغته فأراد أن يبين ما هو السبب الذي جعله أكثر من غيره. أكثر أبو هريرة والله الموعد، يعني الله سيفصل بين من يتهمني. كأنه أكثر يعني كأنه ربما يأتي بأشياء يعني من عنده، وأبو هريرة يريد يبين أنه ويشهد الله على نفسه والله الموعد أنه لا يأتي بشيء من عندي، وإنما يروي ما سمعه ورآه وحضره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. تصدي أبو هريرة للرواية ونشر العلم ليس تكثرا وليس إظهارا للبراعة وليس إظهار لأنه عنده شيء من العلم ليس عند غيره، وإنما هدف شرعي، أنه حفظ علما وجب عليه لزوما شرعيا أن يبلغه وينشره. ولولا أن هاتان الآيتان وأمثالها تأمر بذلك ما حدث حديثا، حتى يبين أنه ليس له أي مصلحة شخصية لنفسه في الرواية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبلغ ذلك أمانة وديانة للأمة، وخيرا فعل رضي الله عنه وارضاه. الآيتان هما التي في سورة البقرة، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، والسنة من أعظم البينات. فإذا علمها أبو هريرة، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا أو يفتي أو يفعل، هذه بينات تحتاجها الأمة. فإذا كتمها ومات وهي في صدره، ما تخسر الأمة خسارة عظيمة؟ ويدخل في الوعيد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. أبو هريرة لا يريد أن يلحقه شيء من هذا اللوم الشرعي، مع ما قيل عنه ومع ما اتهم، كل هذا ما ثبته عن الرواية، لأنه يفعل ذلك ديانة وخيرا فعل. وقلت لكم: 6,000 حديث رواية أبي هريرة عليها جل الشريعة، لولا هذه الرواية عن هذا الصحابي رضي الله عنه يعني ذهب ثلثي الشريعة، سواء في الأمور العلمية، الأمور الاعتقاد والغيبيات وأشراط الساعة ونحوها، أو الأمور العملية في الأحكام التفصيلية في الشريعة. رواية أبي هريرة مهمة في هذا الجانب، اهتم بها الأئمة وخرجوها في مسانيدهم مستقلة، وأجمع كتاب لمسند أبي هريرة مسند أحمد الموجود عندنا نحو 5,000 ونيف من الأحاديث عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ثم إلى قوله رحيم، أي بيّن أنه لا يحدث إلا ديارة خوفا أن يلحقه اللوم الشرعي، أولئك يلعنهم الله، ولا يريد أن يلعنه شيء يدخله شيء من ذلك، فبلغ كل ما سمعه وحضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين سبب آخر عملي في كثرة سماعه وروايته، مع أن غيره أقدم منه إسلاما وهجرة وصحبة. ماذا قال؟ قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا، تركوا في مكة ديارهم وأموالهم وأتوا للمدينة، ولأنهم رجال أشراف لا يحبون أن يكونوا عالة على غيرهم مع ترحاب الأنصار بهم وإنزالهم منازلهم ووضعهم موضع نفوسهم وأبنائهم رضي الله عن الجميع، إلا أنهم أحبوا أن يكون لهم هم مصدر مستقل. فوجدوا التجارة هي الأنسب، لأن ليس لهم أرض يملكونها في المدينة فيزرعونها، وليس هناك مصادر إلا التجارة، فعملوا في التجارة كعثمان وابن عوف وغيرهم من المهاجرين رضي الله عنهم. وهذا يستدعي أن يجتزئوا من أوقاتهم أوقات يشهدون فيها الأسواق. التاجر فين يعمل؟ فين يبيع؟ في المسجد؟ ما يصح يبيع في المسجد، لابد يذهب إلى السوق يتابع حركة البيع والشراء والبضائع، هذا ذاهب هذا وارد هذا صادر، لابد يوميا يذهب أو يعني شيء من هذا القبيل، لابد حتى يتابع أمر تجارته ومعاشه لابد يذهب إلى السوق. ومعنى ذهابه إلى السوق وانشغاله بهذه التجارة أنه سيفقد أو يعني لا يدرك شيئا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام نظرا لانشغاله بتجارته التي لا بد له منها، وفي ذلك يعني عمله ومعاشه. فأبو هريرة ما فعل مثلهم، رضي بأن يعيش قليلا وحيدا فقيرا لا دار له، ما كان له مسكن، ما ابتنى أبو هريرة دار إلا بعد في خلافة عمر قيل له بعد ذلك، ولا تزوج ولا تسرى حتى كاد هم أن يختصي حتى. واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، قال: يا رسول الله أنا تراني متفرغ أريد بس أسمع وأروي، وهذه المشكلة نريد نرتاح منها نختصي. فنهاه قال: لا هذا ما الخصام مثلى ومشكلة، هذا ينقلب الرجل يصبح، لا ما يصبح هذا. منعه منعه إلى هذا الحد. يريد أبو هريرة أن يمنع أي شيء يشغله ولو حتى خواطر ذهنية أو نحو ذلك، ويسكن في الصفة وهي يعني دار الفقراء، فقراء المهاجرين يسكنون في الصفة وهي يعني مثل الفناء للمسجد النبوي بنيت يسكنون فيها، ما لهم منازل، كانوا 70 رجل ونحو 70 رجل منهم أبو هريرة جالسين هكذا ما عندهم، تمر عليهم الأيام والليالي لا يأكلون ولا يشربون إلا يعني الماء ربما. وسيأتي ذكر شيء من ربما يعني في حديثه وكذا، ونذكر أثناء الشرح في جوعه المشهول لما ربط الحجر على بطن أبو هريرة، فكان يستفتي بعض الصحابة عن بعض الآيات هو أعلم بها منهم، لا يستفتيهم إلا ربما يقول له تعال معنا البيت نتفاهم أنت في هذه الآية، ويغديه أو يعشيه ولا يقدم له تمر ولا لبن أو شيء من هذا القبيل. هذا هو أبو هريرة. وبقية المهاجرين انشغلوا نوعا ما بشيء من العمل التجاري في الأسواق، الصفق بالأسواق. سمي صفقا لأنهم كانوا إذا تبايعوا يستخدمون طريقة المساومة اللي نسميها اليوم الحراج، أو يسمون المزاد العلني ولا ما يسمون اليوم، يعني يأتون بالبضاعة يتساومون فيها، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد حتى يعني ترسو على شخص ما، فكان يستخدمون الصفق، يضرب هذا على يد هذا وهذا على يد هذا حتى تستقر الصفقة على أحدهم، هذه طريقتهم في البيع والشراء قديما، فسمى صفق بالأسواق لهذه المعاملة، إما من الصفقة وإما من الصفقة، لأنه كانوا يصفقون بأيديهم هكذا حتى في المساومة، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد حتى ترسو على أحدهم، اللي يسمونه المزاد العنن اليوم أو شيء من هذا القبيل. هذا شغل المهاجرين، ففاتهم شيء استدرك أبو هريرة. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، الأنصار أهل الدار، والدار المدينة، والمدينة مصدرها في ذاك الوقت الزراعة النخل والتمر، فكان الأنصار أهل فلاحة وزراعة، فقل أنصاري إلا له حائط وبستان، يزرعه، والمزارع أيضا لابد له أن يتعاهد نخله وزرعه وغلته ونحو، هذا أيضا سيجعله ينشغل عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيئا ما أيضا استدرك أبو هريرة رضي الله عنه. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ما يجده مع أهل الصفة يأكل. وفي قصة اللبن المشهورة لما استدعاه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع وعرف ما في وجهه قال أبا هر الحق، فلحق به في الدار فوجدوا مذقة لبن قليلة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من منيحة من جيران لهم من الأنصار، فقال أدعوا أهل الصفة، وكانوا 70، فدعاهم جميعا فدار بالإناء عليهم جميعا يشرب كلهم منهم حتى يكتفي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، قال اشرب أبا هر، فشرب حتى شعر بالشبع، قال اشرب أبا هر 3 مرات حتى قال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وفضل في الإناء فضلة. 70 رجل جوعة من 5 أيام ما أكلوا شيء، من 5 أيام ما أكلوا شيء رضي الله عنه مرضى. هذا أبو هريرة، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، فأعطاه مزية على غيره. هذا الحديث العظيم. نعم، ما بعده؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، فبسطته، قال فغرف بيده ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. هذا السبب الثالث، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الفاضل الحريص الذي فرغ حياته رضي الله عنه للسماع من رسول الله، ثم فرغ حياته بعد ذلك لنشر العلم والسنة، وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر، هو أحمد بن القاسم، هذا أول مرة يأتي، هو أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة ابن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف القرش الزهري، فهو من ذرية الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، أحد رواة الموطأ عن مالك، أحد فقهاء المدينة الكبار بعد عهد مالك، توفي 242. قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار، أيضا المدني يكنى أبا عبد الله الجهني، هو الحافظ الملقب بصندل، كان عليه مدار الفتوى بعد زمن الأئمة الكبار مالك وغيره، توفي 382. عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب هو الحافظ الإمام الكبير المشهور، اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث أبو الحارث العامري المدني من طبقة مالك، وهو قرين مالك في العلم في الفقه والحديث، وكان معروفا بالشدة في السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله في ذلك مواقف مشهودة عظيمة راجعوها في ترجمته في السير. توفي ابن أبي ذئب رحمه الله 158. عن سعيد المقبري، هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ترجمنا له، عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. يريد أبو هريرة رضي الله عنه ألا ينسى حرفا من كلام رسول الله، فاشتكى هذا النبي، قال أنسى، أسمع منك شيء كثيرا، أشعر أنه يتفلت مني، فاحتاج إلى سند معين إلهي، وكان سبب ذلك وواسطته ووسيلته دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن كونه لا ينسى شيئا هذا توفيق إلهي. كيف نزل التوفيق الإلهي على أبي هريرة؟ سببه وسيلته دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبسط رداءك، فبسط رداءه، قال فغرف بيديه كلتيهما، وسيأتي في الرواية المتابعة بيده، والمعنى غرف بيده عليه الصلاة والسلام، أي حاكى الغرف، وإن كان ليس هناك غرفا حقيقيا لكن حاكى الغرف هكذا بيديه في رداء أبي هريرة، ثم قال ضم ضم إليك رداك فضممته فما نسيت شيئا بعد. هذا تلطم وجه كل من يعادي أو يتهم أبا هريرة من رافضي أو غير رافضي بأنه هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدح في أبي هريرة فقد قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه له، وهذه المحاكاة بالغرف الدالة على أمرين. هذه عجبتني، ذكرها الطيبي، هذه جدا جميلة. يعني لماذا صنع النبي ذلك؟ كان بإمكانه يدعو له بدون بسط الرداء وبدون هذه الحركة، أليس كذلك؟ كان يقول اللهم ثبت في قلبه كذا، واللهم اجعله لا ينسى شيئا، يدعو له دعاء باللسان بالكلام، فلماذا يطلب أن يبسط رداءه؟ هذا واحد. ولماذا يمثل أو يحاكي صلى الله عليه وسلم الغرف مع أنه ليس هناك شيء يغرف منه، لا إناء ولا شيء حسي؟ ثم الضم، ثلاث مراحل: بسط الرداء، ثم غرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم الضم. قال الطيبي: بسط الرداء فيه إشعار بانبساط أبي هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والانبساط يدل على التوسع، فهو سيستوعب من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيعابا كثيرا تشير كلمة البسط. تقول سأبسط لك المسألة، ما معنى سأبسط لك المسألة؟ يعني سأشرحها لك شرحا واسعا. البسط يقابله الاختصار والاختزال، فهمت؟ أبسط رداءك إشعار بأن هذا الرجل سيستوعب من رسوله شيئا كثيرا على سبيل البسط والتفصيل لا على سبيل الإجمال والإيجاز. ثم الغرف، الغرف يقتضي، الغرف في الأمور الحسية يقتضي ثلاثة أشياء: إناء يغرف منه، وغارف، وإناء ثالث يغرف أو يصب فيه. إذا قل غرفت لك من إناي، يكون أنا عندي ماء كثير مثلا أو طعام كثير، وأنت ضعيف ما عندك إلا إناء فارغ صغير، فآتي أنا صاحب الماء الكثير وصاحب الطعام الكثير أغرف لك. وكلمة الغرف تشعر بالكثرة، ما أعطيك يعني بحساب ولا ملعقة ملعقتين ولا يعني غرف، والغرف يشعر بانتهال كثير من إناء كبير واسع. ثم صب في رداء أبي هريرة. إناء النبي عليه الصلاة والسلام هو ما بعث به من الهدى والعلم عليه الصلاة والسلام، بعث بعلم واسع صلى الله عليه وسلم، اجتمع في رسالته ونبوته وشريعته ما تفرق في شرائع ورسل الأنبياء قبله، فإناء علمه صلى الله عليه وسلم إناء واسع عظيم. ثم الغارف هو عليه الصلاة والسلام، فما بينه وبين أبي هريرة وسائط ولا سبل مباشرة. ثم الغرف يشعر بالكثرة، وسيغرف له من علمه شيئا كثيرا، 6000 حديث أو أكثر. ثم تخصيص أبي هريرة بهذا الغرف، هذه كلها من الغرف. ثم إناء، ثم القبض، أضمم إليك رداءك، يشعر بأن كل ما غرف من علم من إناء النبي صلى الله عليه وسلم في إناء أبي هريرة لن يضيع منه حرف واحد. كل هذه أفادتها كلمة أبسط رداءك، فغرف له بيدي على الرواية هذه أو بيده، وقال ضم إليك رداءك، فتشعر بأن أبا هريرة سيستوعب عن النبي صلى الله عليه وسلم علما على سبيل البسط والتفصيل على سبيل الإجمال والاختصار. تشعر بأن نسم خصه بأن غرف له من إناء علمه شيئا عظيما كثيرا، تشعر كلمة الغرف واليدين كلتيهما. ضم الرداء إليه يشعر بأن ما غرف له من معين النبوة وعلمها لن يضيع منه حرف واحد، وهذا الذي وقع. فما نسيت شيئا بعد، فما بقي بعد ذلك لطاعن في السنة أو في أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو في رواياته مدخل، مع التحدي الذي أطلقه الشافعي من أول يوم، قال نتحدى أي صاحب بدعة أن يأتي برواية عن أبي هريرة بشرط الصحة تخالف أصلا شرعيا، من 1000 سنة الكلام هذا. وعجزوا، لا رافضي ولا غير رافضي. تفضل. قال الإمام، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذه متابعة، قال أخبرنا ابن أبي فوديك، هذه أول مرة ابن فوديك نترجم له، محمد بن إسماعيل بن مسلم الليثي ابن أبي فوديك، يخرج له البخاري في المتابعات لا في الأصول، اسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم الليثي أبو إسماعيل بهذا، أو قال غرف بيده، يريد البخاري أن يبين أن رواية ابن أبي فوديك اختلفت عن رواية ابن أبي ذئب في هذه اللفظة، ابن أبي ذئب بيديه، غرف بيديه، في رواية ابن أبي فوديك غرف بيده، فإن قلنا بيده فهي إرادة الجنس، وإن قلنا بيديه أراد كلتا اليدين، والله أعلم. حدثنا إسماعيل، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك وأحد رواة الموطأ عنه، قال حدثني أخي هو عبد الحميد ابن أبي أويس الأصبحي، أيضا ابن أخت مالك، فمالك خال الرجلين، وإسماعيل يروي عن أخيه عن ابن أبي ذئب، ترجمنا له قبل قليل، محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم كما أشرنا إليه بطريقة الغرف السابقة، وعاءين من علم، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، يعني رقبته أو حلقه، إشارة إلى أنه سيتعرض للقتل لو بث الوعاء الثاني الذي ذكره الآن. هذا الحديث أثار مشكلة، أولا ما وعاه هذا الصحابي الفاضل أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل تحته أمران، الأمر الأول تفاصيل شرعية في أمور صلاة أو زكاة أو حج أو أحكام الشريعة، فهذا بثه أبو هريرة بثا واضحا واسعا لأن الناس يحتاجون له في أمور التشريع، والوعاء الثاني وهو النوع الأمر الثاني النوع الثاني ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الفتن ومستجدات الأحوال، إما ما يدخل تحت مسمى الفتنة أو ما يدخل تحت مسمى أشراط الساعة، حدث بشيء من ذلك، بل حدث بشيء كثير من ذلك بما سيحصل لأمته من بعده من خلاف وتقاتل وتناحر واضطراب، ويعني دخول الأهواء ودخول الأمور، وحدث النبي بذلك على نوعين، حديث النبي بذلك على نوعين، نوع إجمالي يحصل كذا وكذا، كيف بكم إذا حصل لكم كذا وكذا، ها؟ هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء، ما حدد من هم أو نحو ذلك على سبيل الإجمال، هذا أيضا بثه أبو هريرة، وإذا قلت في درس سابق ما صح من أشراط الساعة الصغرى، ما صح من أشراط الساعة الصغرى، دع الكبرى العشر المشهورة، الصغرى 150 شرط، 150 شرط من أشراط الساعة الصغرى صحت فيها الأحاديث، أكثر من 55% من مجموع هذه 150 يرويها أبو هريرة، إذا نصفها تقريبا وتزيد قليلا نحو 70 من رواية أبي هريرة، هذا بثها والدينا بلغتنا ولا لا ووصلتنا. وهناك نوع آخر حدث به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل والتحديد والتعيين، عين أشياء تحصل وأفراد معينين بأسمائهم سيجري منهم كذا وكذا، هذا هو الذي تحفظ فيه أبو هريرة، وربما ما حدث به، بل هذا هو الواقع، واكتفى عن التصريح فيه بالتلميح والإشارة. الآن فهمنا الكلام هذا ولا لا؟ مثال ذلك بالمثال يتضح المقال، ما سبق في الحديث، حديث أبي هريرة قال قال أنه هذا يروي البخاري في أول كتاب الفتن، قال قال عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش. أغيلمة يعني صار أطفال، صاروا ولاة الأمور، يعني الصحابة موجودون وكبراء ويتولى فلان وعلان من الناس. اثنين: سفهاء، غلام سفيه، كيف تسوي فيه هذا؟ ما تعطي 10 ريال هذا، مو عاد يدير أمه، سيوديها في متاهات عظيمة، أليس كذلك؟ طفل صغير أهوج أرعن وسفيه، هذا تعطي 10 ريال؟ ما يضيعها لك، فكيف يقود أمه؟ سيقع نوع من الخلل إذن، ويقع نوع من الفتن، وسيؤدي ذلك إلى نوع من الاضطراب الذي والقتال حتى، مو فقط اضطراب دون قتال. ثم قال: من قريش، حتى لا أحد يروح يقول فارس والروم ولا عارف مين، من قريش. قال أبو هريرة، مروان بن الحكم كان حاضرا لما سمع أبو هريرة يقول هلاك يقول نفسه هلاك أمتي على أيدي وغيلي مسوها كل من قريش، قال له مروان: لعنة الله عليهم من غلمة، أو قال فتية، من هم يا أبا هريرة؟ يعني لمن يعرف منهم؟ قال: لو شئت، هذا يقول أبو، هذا الوعاء الأخير، لو شئت قلت فلان وفلان وفلان، أو قال: لو شئت قلت بني فلان وبني أحددهم بأسمائهم. هذا ما هو رجم بالغيب ولا توقع واحتمال، أن الأمور علمية غيبية ما فيها مجال للتوقع والاحتمال. لو شئت لقلت فلان وفلان وفلان بأسمائهم. ليش ما قال فلان وفلان بأسمائهم؟ وجد أنها ما في مصلحة، بل ربما فيه، بل المفسدة متعينة، لأن فلان وفلان هؤلاء اللي هم الغيلم السفهاء أول من يبدأون بأبي هريرة، صفونه حتى ينتهي الموضوع، ولا عاد يقول فلان وعلان. فاكتفى بالتلميح والمقصود حصل. ما هو المقصود؟ أن إمرة الصبيان والسفهاء وولاتهم للأمور سيقود الأمة إلى متاهات لا يعلم عقباها إلا الله، هذا المقصود، أليس كذلك؟ فلان وعلان مجرد رموز وأمثلة، سيأتي غيرهم وغيرهم وغيرهم، فهذا المقصود، التستفيد من الأمة، والامتناع من ذكر تحديدهم لمصلحة اقتضاها المقام، هذا مقصود لقطع هذا البلعوم. فاكتفى بماذا؟ أدى العلم هلاك أمتي عليه، واكتفى وترك التسمية. مثال آخر، كان أبو هريرة يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمرة الصبيان. رأس الستين يعني سنة 60، هذا سيقع، لأن سنة 60 ولاية يزيد، ثم جاء قتل الحسين، ثم جاءت الحرة، ثم جاءت الفتن الطويلة العريضة، فكان عنده إذن معلومة أن سنة 60 هذه سيتولى فلان من الناس وسيقع الأمر الفلاني، فاكتفى بماذا؟ بهذه الإشارة أن سنة 60 انتبهوا منها، وإمرة الصبيان ربط أن سنة 60 سيتولى شخص ما يزيد مثلا، وفي الأمة لا يزال كبار الصحابة، ابن عمر كان موجود، ابن عباس موجود، حبر الأمة ترجمان القرآن، أنس موجود، إيش يتولى فلان وكبار الصحابة موجودون، لكن وقع، ونتيجة لهذا الواقع جاءت المشاكل كلها، من قتل الحسين سنة 60 إلى وقعة الحرة 63، إلى خروج ابن الزبير بعد سنة 64، إلى الحجاج، إلى كل، وأصبحت الأمة في طحن وقتال ابتداء من سنة 60، ما استقرت إلى نوعا ما سنة 73 لما قتل ابن الزبير وتولى عبد الملك بن مروان الأمر، استقرت نوعا ما وعاودت جهادها وفتوحاتها للأرض. يعني كل هذه الفترة هم في، إذا سنة 60 عرف أبو هريرة، ما اختار سنة 60 عبثا، إلا اللي عنده معلومة شرعية. ما ذكر لنا المعلومة، ذكر لنا هذه السنة 60 فيها. ولما جاء السنة 60 عرف الناس مراد أبي هريرة بالأمور الفتن التي وقعت من قتل الحسين رضي الله عنه الشهيد، ووقعت الحرة، وفتنة ابن الزبير، وإلى آخر هذه الأمور التي هي معروفة مفصلة في يعني في التاريخ. فنخرج من هذا الكلام إلى ما يلي: أن الوعاء الذي يتعلق بتفصيلات الشريعة بثه جميعا الصحابي أبو هريرة. اثنين، الأمور العلمية التي تدخل في الفتن وأشراط الساعة الغيبيات التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث بها على نوعين: نوع مجمل، كيف بكم إذا حصل كذا، كيف بكم إذا حصل كذا، من أشراط الساعة كذا، هذا أيضا بثه أبو هريرة كما بثه غيره من الصحابة. بقي ما حدث به نسمع على سبيل التخصيص والتسمية للأفراد والتحديد للأمور، ووعاه أبو هريرة ولكن لم يذكره على سبيل التفصيل هذا، واكتفى بالتلميح والإجمال لأن المفسد رآها متحققة والإجمال يؤدي الغرض، واكتفى بذلك رضي الله عنه وارضاه. هذا يقطع الطريق على كل من كتب في الكتب التي ظهرت لنا من السنوات هذه، مثل كتاب عمر أمة الإسلام مثلا، وكتاب آخر بيان يا أمة الإسلام، وهذه الكتب الأخرى التي زعم كاتبوها أنهم عثروا على الوعاء الثاني لأبي هريرة، كأن أبو هريرة الوعاء الثاني هذا يعني كتب الحديث ورتبها وحطها. ومن المضحكات المبكيات، المحزنات المفرحات، المتناقضات الغريبات، أنهم يقولون هذا الوعاء وجدوه في بون، مدري برلين ولا إيش، ود أبو هريرة بون وبرلين يحط الوعاء الثاني هذا. هذا من المضحكات المبكيات العجائب الغرائب، ويبنى كتاب كامل مثل آخر بيان على حديث واحد كتبه أبو هريرة كاملا، وهذا الحديث جاب الأحداث من معاوية إلى أنور السادات. هذا عمركم سمعتم هذا الكلام يا أخواني؟ هذا يدخل عقل مسلم هذا الكلام؟ إيش وين في بون؟ هذا مجرد ما تقرأ هذا الكلام تمجه وتركله، هذا بريء الله ورسوله أبو هريرة، والعاقل ما يقبله. لكن تعجب أنه يطبع منه عشرات الطبعات وينتشر عند الناس، وأنا شخصيا يمكن في الأسبوع 10 إلى 5 اتصال سؤال عن هذا الكتاب. طيب قلت روح شوف كتاب الفتن في صحيح البخاري، عمرك قرأته؟ قال والله ما عمري سمعته به، قرأت الكذا ما إيش هذا الكتاب بالذات؟ أنت وأنت تقبل في عقلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بأمور من معاوية إلى أنور السادات، يجيب الأحداث كلها بالتفصيل؟ هذا كلام عبث هذا وخلل. وإيش معنى أبو هريرة حط الوعاء حقه في بون وبرلين وهو مات في المدينة رضي الله عنه سنة 59؟ فهذا ما فصلته لكم يلغي هذا الإشكال ويرد هذا المقال، وعرفنا أن أبو هريرة ما كتب شيئا، لكن فقط الأمور اللي فيها تسمية بعض الأشخاص من لهم دور في الفتن في ذاك الوقت تحفظ منهم خوفا من مفسدة قدرها هو، وله حق التقدير رضي الله عنه وارضاه، وانتهى الأمر، واكتفى بالإشارات التي ذكرت لك نماذج وأمثلة منها. وإلا 150 شرط من أشراط الساعة الصحيحة 50% نصف يرويها هذا الصحابي، هذا كتم ولا بث ونشر؟ بث ونشر. باب الإنصات للعلماء. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب الإنصات للعلماء، هذا يدخل في الأدب. العالم عندما يتحدث، بل أقول المتكلم عندما يتكلم، يجب أدبا للآخرين أن ينصتوا له ويسمعوا ويعطوه الفرصة للكلام ويشعروه بالاهتمام أيضا. ده من أدب الحديث بين المسلمين، إذا تكلم المتكلم أن تستمع له، لأن عدم استماعك له سيشعره بمهانة وأن كلامه سخيف، وهذا يحدث في النفس من الحزن، وهذا لا يجوز. يقول عبد الله بن المبارك، شوف الأدب ابن المبارك هذا الرجل العظيم، يقول: إن الرجل ليحدثني الحديث، إن الرجل ليحدثني الحديث فأنصت له كأني أسمعه لأول مرة وقد سمعته قبل أن تلده أمه. قبل أن يولد أصلا، قبل أن يخلق هذا الحديث أعرفه، لكن أستمع له أشعره كأني لأول مرة أسمع. هذا يصر المبسوط عبد الله مبارك سمع، يعني سيجعله يشجع ذلك ويفرحه ويؤنسه ويشجع على أن إذا أي شيء عنده من الخير يبثه وينشره. هاي روح سمعنا دوبك جاي تعلمنا أنت كذا، هذا كسخافة، هذه ما تليق بعالم ولا رجل عاقل، تكسر خاطره مسكين، حتى مع الابن الصغير أو الطفل أو التلميذ في الفصل ما يجوز تستخدم هذا الأسلوب. يجب تعلمه، تشجعه. كيف تشجعه؟ تنصت له. هو إذا شعر أن أستاذه الكبير وشيخه المبجل ووالده المعظم يستمع له ويستمع له، وتشعر بأنك تستمع شيء جديد كأنك تسمعه لأول مرة، ولو كان كلام فاضي ولو كان ما له معنى، لكن هذا سيؤسس في نفسه شيء عظيم، من سيتعود أنه يتحدث ويتكلم وينبسط في الحديث ويعلم ويوجه ويعطيه نوع من الثقة في نفسه وفي هذا. أمور تربوية عظيمة الإنصات. فكيف إذا كان عالم يعلمك ما ينفعك في دينك وفي آخرتك ويهديك لسنة رسولك عليه الصلاة والسلام ويعلمك الحلال لتعمله والحرام لتجتنبه، كم تسمع له أنت لاهي لاعب؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. فمع العلماء، بل أقول كما قلت مع كل متكلم، الإنصات هذا من أدب المسلم صغيرا مع الكبير وكبيرا مع الصغير. فإذا فرغ من كلامه، إن كان يحتاج تصحيح تصحيح، إن كان يحتاج تعديل تعدل، لكن تعطيه الفرصة للكلام. هذا هو الواجب، وهذا هو اللائق، وهذا هو الأدب الذي أراد البخاري هنا أن يلفت نظرنا، الإنصات للعلماء لما في كلامهم من الخير والهدى والعلم. ثم قال: حدثنا حجاج، هو ابن المنهال، موجود ولا لا؟ حجاج ابن منهال الأنماطي أبو محمد البرساني، من المعلومات ثقة فاضل صالح صاحب سنة واتباع من خيار الناس، هكذا وصفوه. من المعلومات تحتاجون في الصحيح هنا، لم يروي عنه مباشرة سوى البخاري، وبقية الستة روى عنه بواسطة، ما أدركوه، أدركه البخاري فقط. توفي سنة 217. قال: حدثني أو حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام، قال: أخبرني علي بن مدرك. هذه هي المرة الأولى والوحيدة أيضا ليس لعلي بن المدرك هذا في الصحيحين سوى هذا الحديث، وحديث ثاني في مسلم سأذكره. علي بن مدرك النخعي أبو مدرك كوفي، وثقه يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو حاتم الرازي، توفي سنة 120. في البخاري ليس له سوى هذا الحديث، أخرجه البخاري هنا وأخرجه في كتاب الحج أيضا. وفي مسلم له هذا الحديث وحديث آخر يرويه مسلم عن أبي زرعة عن خرشة بن حر عن أبي ذر في قصة حصلت لأبي ذر. هذا كل ما لعلي بن مدرك في الصحيحين، توفي 120. عن أبي زرعة، أبو زرعة هذا هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، فهو حفيد الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. أبو زرعة كنيته، البخاري قال إن اسمه هرم وأبو زرعة كنيته، هذا في التاريخ الكبير. وقال غيره اسمه عبد الله، وقال غيره اسمه عبد الرحمن، وقيل اسمه جابر، وقيل جرير، خلاف كثير، وأشهرها الأول كنيته أبو زرعة واسمه هرم ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجري، تابعي فاضل أدرك علي بن أبي طالب، وأكثر عن جده جرير، وأكثر عن أبي هريرة، وحديثه في الكتب الستة رحمه الله. عن جرير، جرير ابن عبد الله البجلي، خذ نسبه جرير ابن عبد الله ابن جابر ابن السليل، اضبطها بالشكل السليل، لأن يعني بعضهم قال السليل على خلاف البجلي، بجيلة قبيلة معروفة من الأزد، كنيته أبو عمرو. هذا الرجل رجل مبارك، أسلم في شهر رمضان من السنة العاشرة من الهجرة. إذا قلنا أسلم في رمضان في السنة العاشرة يعني تحسب له رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 4 أشهر، ثم المحرم وصفر 6 أشهر، هذا كل ما أدركه أن توفي النبي يوم 2 من ربيع الأول سنة 11. 6 أشهر هي كل ما أدركه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اسمع ما صنع جرير بن عبد الله، أسلم في رمضان. وخطأ العلماء، خطأ أبا عمر بن عبد البر صاحب التمهيد صاحب الاستيعاب. أبو عمر بن عبد البر لما ترجم ابن جرير في الاستيعاب في ترجمة الأصحاب قال إن جرير أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم فقط، هذا خطأ كبير، أدرك من حياة النبي 6 أشهر وشهد حجة الوداع. لما أسلم 10 أول مهمة كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جرير، لم يبق من طواغيت العرب التي كانوا يعبدون سوى ذي الخلصة، صنم كانت تعظمه خثعم وبجيلة وغيره من قبائل الأزد. يعني في ذاك الوقت لما أسلم 10 ما بقي من الأصنام الجاهلية شيء، تحطمت جميع اللات والعزة ومناة وكلها، بقي واحد فقط، هو ماذا؟ ذو الخلصة، طاغية دوس وخثعم اللي كانوا يعبدون، فأرحني منه، هذه المهمة مهمتك يا جرير، أبقاها الله لك، تهدم آخر رمز للوثنية في أرض العرب. قال: يا رسول الله، يقول جرير: قلت: يا رسول الله، أمرك مسموع مطاع، لكني رجل لا أثبت على الخيل، كل ما ركب الخيل يسقط، وهذه تحتاج ربما يعني سفر، وقد نقاتل وقد نواجه يعني حرب وكذا، وأنا لا أثبت على الخيل، فأخشى ألا أؤدي المهمة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره بيده وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان يركب الخيل بلا سرج، لما كان يثبت بالسروج والسلاسل على الخيل مثل ما صنعه بعض الجيوش، سيركب الخيل بلا سرج ويسابق الريح. ثبته، جعله هاديا مهديا. ثم قال، شوف العلماء، ابن القيم قال كلمة عجبتني كثيرا لا بأس أن أذكرها لكم، لماذا جمع بين ثبته أي على الفرس وهذا يقتضي قتال وحرب وصراع، واجعله هاديا مهديا، بمعنى أن الصحابي والمسلم وكل مؤمن كل أعماله بما فيها الحرب والقتال هي لتحقيق الهداية، أي لمجرد يعني إظهار بطولات ولا عنتريات، للهداية لأمر الله على شرعة الله، حتى لا يعبد في الأرض إلا الله، وحتى لا يقام في الأرض إلا شرع الله، هذه مقاصد المؤمن في كل أعماله بما فيها الحرب والقتال. فذهب ومعه قيل 120 وقيل 70، اختلفت الأرقام، وقيل أقل وقيل 30، كلهم من الأزد من أحمس، فأتوا ذي الخلصة وقاتلوا من كان عنده وهدموا وحرقوه وأنهوا هذا الوثن. ثم عاد جرير، هذه المهمة الأولى، عاد فشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الآن معنا، قال له النبي عام حجة الوداع استنصت لي الناس، فشهد حجة الوداع ومع النبي وحضر يعني هذا الموقف العظيم حجة الوداع. بعد حجة الوداع كلف جرير بمهمة ثانية، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفي هذه المرة أرسله يعني ليجمع الزكاة والصدقة وينظر بعض ما، لأن النبي كان يتابع أهل اليمن أسلموا طوعا، هذا من مناقبهم، ما فوتحت اليمن بحرب ولا سلاح، أسلموا طوعا، فكان النبي يتعاهد ويرسل لهم من أصحابه أمراء وقضاء، أرسل معاذا وأرسل أبا موسى وأرسل عليا وأرسل جريرا، آخر من أرسله النبي إلى اليمن يجمع صدقاتهم ويعلمهم ويوجههم ويحكم فيهم بأمر الله جرير البيلي، وأول من أرسل لهم معاذ وأبا موسى ثم عليا ثم جرير. انتهت ولاية علي على اليمن عام حجة الوداع لما قدم مع أبي موسى، وبعد الحج أرسل لهم جرير، فبقي جرير في اليمن إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اليمن جرته القصة المشهورة لما لقي، وهذه في البخاري في كتاب المغازي لو تراجع، باب قصة ذي عمرو وذي الكلاع. ذو عمرو وذو الكلاع كان ملكان ملكين من ملوك اليمن، وكان على اليهودية قبل أن يسلم، ذو عمرو وذو الكلاع. فلقيهما جرير قبل أن يسلم، كان ملوك لهم من الأموال والحشم والخدم شيء عظيم، فأسلم على يد جرير البجري. فقاله ذو عمرو وذو الكلاع حدثنا عن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهما عنه. قال له إن كنت ما تقول عن صاحبه حقا فقد مضى على وفاته أيام، لما رجعوا للكتب عندهم. قال فما مضت أيام حتى جاءنا الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. فبعد وفاته ترك اليمن ورجع إلى أبي بكر الصديق، وعاش إلى سنة 51، وشهد فتوح اليرموك والقادسية وكل ما تخلف عن فتح ولا غزو. شو الأعمال العظيمة هذه كلها في 6 أشهر. رجل مبارك رضي الله عنه وأرضاه، هدم هذا الطاغية، فتح اليمن، علم، وجه، شهد حجة الوداع، ثم شارك الغزو في عهود الخلفاء الراشدين، ومات ميمونا سريا سعيدا فاضلا جرير بن عبد الله البيهقي سنة 51 من الهجرة. قال له استنصت لي الناس، أي اجعلهم يستمعون لأني سيخطب بهم هذا يوم منا يوم العاشر. فاستنصت له الناس، أي طلب منه أن ينصتوا جرير، فقال لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا شرحناه هذا الحديث في كتاب الإيمان، تذكرون باب كفر دون كفر، هذا الحديث وكفرنا العشير، وقلنا هناك شيء من الذنوب يطلق عليه الشرع اسم الكفر تغليظا له، وهذا منها. راجع الشرح في كتاب الإيمان، ونقف على باب ما يستحب للعالم إذا سئل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أستأذنكم في الأسئلة لأننا مرتبطين بموعد، سننصرف إن شاء الله ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وزادنا وإياكم علما وفهما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.